بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم صاد ميم من الرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل دعاء الاستفتاح واجب؟ وماذا يترتب على المصلي حال عدم التلفظ به؟ وما هي أدعية الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن دعاء الاستفتاح ليس بواجب بل هو سنة، وله أنواع، أحصرها ما ثبت من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وجاء أيضا من حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا أحصرها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، يشرع ثابت بعد التكبيرة الأولى بالفرض والنفل قبل أن يقرأ. أول ما يكبر يقول هذا، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة. وهناك استفتاحات أخرى غير هذا، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب العذب من الدنس، اللهم اغفر من خطايا بالثلج والماء والبحر. هذا استفتاح عظيم ينبغي حفظه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب العذب من الدنس، اللهم اغفر من خطايا بالثلج والماء والبحر. وفي نوع ثالث ايضا مختصر ثبت من حديث عائشة رضي الله عنه عند مسلم كان يستفتح به عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الجنين والمسائل والإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف به الحق إليك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استفتاح عظيم: اللهم رب الجنين، ولك أنت رب جبرائيل والمسائل، كل هذا جاء يقاتل الدين ويقاتل الراعين، يقال ميخائيل وميكان، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق ديني إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى لكن هذه الثلاثة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذن حكمه واجب أو سنة؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس بواجب. جزاكم الله خيرا. هل الإقامة واجبة عند كل صلاة؟ الإقامة والأذان فرض كفاية، يجب على المصلين أن يكون واحد منهم يؤذن ويقيم، فلو صلوا بلا أذان ولا إقامة صحة الصلاة مع الإذن، الواجب أن يؤذنوا ويقيموا، لكن لو صلوا بدون أذان وبدون إقامة أو بدون إقامة أذنوا ولن يقيموا صحة الصلاة، لكن مع الأذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن أمر بلاد يؤذن وغيره من المؤذنين ويقيم، قد استقرت الشريعة على أن لا بد من أذان وإقامة في صلاة الخمس خاصة، أما العيد ليس له أذان ولا إقامة، وهكذا صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، لكن هذا في الصلاة الخمس إذا دخل الوقت وجب الأذان في البلد وعلى المسافرين، ثم عند الدخول في الصلاة يقيم اللي قال المعروف، وهذا كل فرض كفاية. إذا قال واحد منهم من أهل البلد أو من الجماعة في السفر سقط عن النار، لكن لو تركوا ولم يفعلوا أثموا كلهم، مصلحة صحيحة. جزاكم الله خيرا. إذا صلى الإنسان منفردا فهل عليه أن يؤذن ويقيم أم ليس عليه بواجب؟ نعم، إذا صلاة الشهر مثلا، نعم، أو في بلد ليس فيها أحد شرع له هذا والإقامة، شرع له يؤذن ويقيم، أما الوجوب فيه نظر. أيوة. لم يشرع له ويقيم ويؤذن، وهكذا في السفر ولو وحده يؤذن ويقيم. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، الذين ينادون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء بقولهم الصلاة جامعة، هل عليهم في ذلك من شيء؟ لا أقول هذا أصلا، من الذي ينبغي تركه، لأن في حد الشرعي من البدع، فلا ينبغي يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح، كل هذا لا ينبغي، إنما يقال هذا في صلاة الكسوف، الصلاة الجامعة فقط. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امر ينادى الاهل الصلاه الجامعه، هذا خاص بالكسوف. نعم. والكسوف قال الله جزاكم الله خيرا. وكان اذا اراد اجماع الناس لامر مهم قال الصلاه الجامعه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على كان اجماعه لامر مهم نادى فيهم الصلاه الجامعه ليحدثه لامر مهم عليه الصلاه والسلام. نعم. اما لصلاه العيد وصلاه الاستسقاء فلا يشرع شيء من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من فعله هل ينكر عليه؟ يعلم هذا غير مشروع. قال جابر بن عمر مع الله من لم يصلى العيد بلا اذان ولا اقامه. اللهم صل على محمد. هذا الاستسقاء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجد البسمله في بدايه كل سوره ولو كان الانسان يكررها في نفس الوقت كقراءه سور الاخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد المغرب والفجر؟ قراءة التسمية السنة ليست واجبة. أيوة. في أول كل سورة ما عدا براءة، ويشفع له يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل جميع السور، وهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، آية مستقلة فصل بين السور ما عدا ما بين الأنفال والبراءة فلا يقرأ فيها التسمية، لما ذكره عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف انه لم يجد بينهما تسميه. فالحاصل ان التسميه سنه في الصلاه وخارجها، فلو قرا الفاتحه فلم يسمي او قرا شيئا من السور لم يسمي صح على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقه الى رساله المستمع منصور حامد عبد الله الصواق. أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، فيسأل ويقول ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة لو تكرمتم جزاكم الله خيرا. مراتب التقوى فيما نعلم 3 أقسام بينها قوله جل وعلا ثم أرض كتاب الاستثناء من عبادنا، منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمتقي لله كامل هو السابق بالخيرات الذي ادى الفرائض وترك المحارم واجتهد في انواع الخير، فهذا هو في القمه وهو الافضل وهو كامل التقوى. والمرتبه الثانيه مرتبه الابرار المقتصدين الذين ادوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ليس عندهم مسابقة في أنواع الخير والتطوعات، بل اقتصروا على أداء الواجب وترك المحرم، هؤلاء يقال لهم مقتصدون ويسمون الأبرار أيضا. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الظالم نفسه، وهو المتقي الموحد لله لكن عنده شيء من السيئات، عنده شيء من المعاصي، وهو رد قول منه ظالم نفسه في معصية، فهذه أدنى مراتب التقوى. أدنى مراتب التقوى أن يكون موحدا لله لكن عنده شيء من الذنوب السيئة، وهؤلاء طبقات، بعضهم أخطر من بعض على حسب معاصيه، وإنما أقصد كلما قلت المعاصي صار الظلم لنفسي أقل، وكلما كانت المعاصي صار الخطر أكبر، فهي مراتب ثلاث: متقي الظالم لنفسه، متقي مقتصد، متقي مسابق للخير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، أجبتم المستمع السابق عن دعاء الاستفتاح، وأخونا الصواب يسأل عن تفسير دعاء الاستفتاح. كل دعاء له تفسير. حديث قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا معناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق، سبحانك اللهم وبحمدك يعني معنى أنزهك يا ربي عن كل شيء لا يليق به من الشرك والصفات الناقصة، النعاس والنوم والعجز ونحو ذلك. هو سبحانه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. تبارك اسمك إن بلغت البركة النهاية، كل بركة عند سبحانه وتعالى. وتعالى جدك إن عظمك جد العظمة بحمد الله، وتعالت عظمتك يا ربنا. ولا إله غيرك معناه لا معبود بحق سوى الله، هو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وأما استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت في المسجد الغالب، اللهم نقني من خطاياك ما نقصت من أجر الناس، اللهم اغسلني من خطايا الثلج والنار. فهذا معناه طلب السلامة من الذنوب، يطلب ربه ينقيه من الذنوب الخطايا ويباعد بينه وبينها حتى تكون توبته صادقة كاملة ليس معها نقص ولا ذنب. فإن إذا باعد بينه وبين خطاياه ونقاه منها وطهره منها صار نقيا من الذنوب كاملا لما يحوز. وأما معنى اللهم رب جبريل ومسعين وإسرافين وفاطر السلطان وغيره والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لمكتوب من حق ذنبك، معناه طلب الهداية توسع به أن رب جبرائيل ومكائيل وإسرافين. جبرائيل ومكائيل وإسرافين ثلاثة من الملائكة، وهم مقدم الملائكة وأفضل الملائكة: جبرائيل من يأتي بوحي الأنبياء، ومكائيل مكتب القطر والمطر، وإسرافيل مكتب في الصور يوم القيامة ويعطي الأرواح الأجساد. هؤلاء هم مقدم الملائكة، توسل بربوبية الله لهم هو أمر رب جبريل لآخره. فأنت بهذا توسل إلى الله بأنه رب هؤلاء الملائكة سبحانه وتعالى، وتوسل بأن فاطر السماء والأرض يعني خالق السماء والأرض، وأن عالم الغيب والشهادة، توسل بهذا أنه العالم بكل شيء، العالم بكل شيء وفاطر المخلوقات والمجيد لها سبحانه وتعالى، وأنه رب كل جواريك جل وعلا، وأنه الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، والحاكم بينه في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بحكمه العزيز سبحانه وتعالى. ثم بهذا تطلب من هيئة جد لما وقع فيه احتلال، تقول اهدني لما اختلف من حقلني، تسأله أن يهجد بالصواب والحق الذي وقع فيه خلاف بين الناس، وتوسل بأنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنت تسأله بهذه الوسائل أن يهدك إلى الحق والصواب. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا حفظ الإنسان آيات من القرآن الكريم عن ظهر قلب ثم نسي ما حفظ هل يأثم على هذا النسيان؟ لا على حال إن شاء الله، لأن كل إنسان ينسى. اللهم صل وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإنما الذي يخلقه نسيان العمل وإضاعة العمل. أما كن ينسى بعض الآيات التي حفظها فإنه لا يضره، لكن يشرع له ويعتني بذلك وأن يتعاهد القرآن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا إلى القرآن. السنة يتعاهد ويتحفظ ويجتهد في مكثار من تلاوة حتى لا يضيع عليه، لكن لو ضاع عليه شيء ويستفيد فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن النسيان ليس بيده. نعم. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفخه. ما هو همز الشيطان ونفخه ونفخه؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر همزة بأنها موت الصرع، من الصرع للناس

تقول انها لك وانها وجدتها مده طويله وهذه هي السلسله ولا تخبرها بها او ترسلها مع شخص اخر غير المراه مع رجل فتقول لا تخبر عني هذه السلسله فتقول هذه السلسله التي اصلتها لك امراه او رجل وجدها الحاصل انه لا يلزم تخبرها تعطيها السلسله ولا يلزم ان تخبرها من اي طريق من طريق رجل او من طريق امراه او تضعها في البيت امامها ثم تخرج حتى تعلم انها اخذتها المقصود انها توصلها اليها بطريقه تضمن وصولها اليها. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سلام عبد الستار مصري يقول: نحن الاثنان نعمل في مزرعة وتبعد كثيرا عن المدينة وليست لدينا سيارة، ولذلك فقد تأخرنا عن صلاة الجمعة لمدة 4 أشهر، ما حكم ما فعلنا؟ ليس عليكم أنتم بعيدين عنكم المدن، ليس عليكم الظهر لأنكم في حكم المسافرين أو في حكم غير المقيمين. فالحاصل أن الإنسان الذي يقيم في مزرعة بعيدة وليس مستوطنا فيها ليس عليه الجمعة لأنه عالم ليس من المستوطن. أما إذا قام أهلها فيها مستوطنين فإنهم يقيمون الجمعة فيها فمن صلاة الجمعة فيها. أما العمال يقيمون فيها للعمل ثم ينتقلون عنها هؤلاء ليس عليهم الجمعة وإنما عليهم الظهر. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر فحواه السؤال عن بدع العزاء كاستحداث الصواوين والعزائم والقراءة، ويسأل عنها أخونا أيضا لو تكرمتم توجهونه، ويقول إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها. لا يجوز للميت إقامة عزاء، يعني إقامة معتم لإيجاد الطعام دعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت أو على حساب عيثان الميت أو على حسابهم هم، كل ذلك لا يجوز لأنها من عمل الجاهلية، ولكن يصبرون ويحتسبون إنا لله وإنا إليه راجعون ويستقبلون معزين لا بأس، تقبلون تقبل لهم قهوة تقبل لهم شاي لا بأس. أما يقيمون معتم بالبكاء والجياحة أو صنع الطعام للناس هذا لا يجوز ولو من عمل الجاهلية. وإذا كان بيتهم صغير وجعلوا مكان أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث معتم ولا شيء، فالمجرد إحداث خيمة أو صالون يسعى المعزين فلا حرج في ذلك إذا كان ليس فيه بدعة لا معتم ولا إحداث نياحة ولا أشياء مما حرم الله، إنما مجرد استقبال وسلام عليهم وصب القهوة أو الشاي هذا لا يضر لا ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خير. عند ضيق المكان، لكن إذا أتوا بالقرى وما أشبه هذا ما يجب بقى بالقرى أو بسرعة الطعام فلا بقى. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول إذا لو جاءهم يوم واستحوا على هنا تكونهم وصنعوا لهم طعاما لا إنهم يرجعوا مكان بعيد فلا بأس، بارك الله، أو دعوهم إلى ما عندهم من الطعام المهدى إليهم فإن السنة لا يهدى إلى أهل الطعام لجيرانهم وأقاربهم، فإذا وافقهم الضيوف أكلوا معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة 6 أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصلا لا، ولكن يستحب المؤمن أن لا يطول غيبة. طيب إذا كان له أهل ينبغي له أن لا يطول غيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة أو يحضرهم عنده في محل عمله حذرا من الفتنة عليه وعليهم. ويروى عنه رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهلهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون الستة طويلة لكثرة الشرور والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرج وقلة الإيمان في آخر الخلق، فينبغي المؤمن أن لا يطول وأن تكون مدة أقل من الستة كالشهرين والثلاثة يزورهم ويرجع بين وقت وآخر حرصا على سلامتهم وعلى عفتهم وعلى عفة الجميع. بارك الله فيكم. المستمع عين محمد عين سوداني مقيم في الدوادمي بعث بسؤال طويل ملخصه إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن الإثم؟ هذا في تفصيل. إن كان الأب قصر بالنفقة والولد ضعيف لا يستطيع العمل عاجز فإنه يأخذ مال ولد أبيه على شد حاجته ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علم ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطي ما يكفيه ويكفي بنية إلا ما أخذته المال بغير علم، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنية، فرخص لها أن تأخذ من مال بالمعروف ما يكفيه ويكفي أولادها، هكذا الرجل الولد إذا كان قاصر يدرس ضعيف ما عنده شيء في حاجه واخذ من مال ابيه كسوة له او غدا او عشاء يسد حاجته فلا حرج هذا، او كان ابوه مؤسرا والولد ليس عنده شيء وهو في حاجه للزواج واخذ من مال ابيه ما يتزوج به لانه عاجز ومطابه قادر وعنده مال كثير فلا حرج عليه، فان الواجب على الاب ان يعيش ولده بتزويجه. نعم جزاكم الله خيرا، وهذا واجب على الأب سمعت. نعم إذا كان قادرا والولد عاجز، إذا كان قادرا والولد عاجز جزاكم الله خيرا. أما إذا كان الولد قادرا فليس له يأخذ مال أبيه بل أن يأخذ المال ينفق المال. بارك الله فيكم. والزواج؟ والزواج في ذلك يزوج المال إذا كان قادر يزوج المال. بارك الله فيكم. ما رأي الشرع في من ينشغل عن صلاته مهما حاول أن يجعلها خالصة دون تفكير؟ على ذي جهد ومحسن أسلح وأن يتق الله في ذلك، وما تتق الله عنه الله ومن يتق الله يجعل له خلصة، فأن يتق الله ويحسن أسلح ويجاهدها حتى يجمع قلبه على الصلاة وحتى يخلص لله في صلاته وحتى يخشع فيها لربه حتى يدع الأفكار الضارة، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى عناية وإلى صدق وإخلاص وإقبال على الله وسؤال العون سبحانه وتعالى حتى يجمع الله قلبه على صلاته. جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال لأخينا السوداني سؤال طويل أيضا ملخصه أن الأب يكره زوجته ويسأل كيف يوفق، وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟ هذا حيوة في التفصيل. إذا كان طلب الوالد له مبرر لأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسباب أخرى توجب مرضى أبي لها لتراجع أخلاقها أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى، فإذا الولد يطيع أهلها ويطلقها. أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها معزة لفرجها ولزوجها فإنه لا يوقع في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فليس من المعروف أن يطيع أخوه بطلاق امرأة صالحة لأنها لم توافق هوى أبيه. الحاصل أن هذا محل تفصيل إن كان بغضه لها لإيذائها لوحدها